بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند الدرجة الثانية من مراتب القدر، فقد جعل المصنف رحمه الله مراتب القدر على درجتين، وكل درجة تتضمن مرتبتين، والأمر يعني في ذلك سهل. فهو يقول الدرجة الثانية وما تتضمنه، طبعا هي تتضمن مرتبتين، المرتبة الأولى المشيئة والمرتبة الثانية الخلق. قال المصنف وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة، هذه الثانية. والأولى تتضمن أيضا مرتبتين، الدرجة الأولى تتضمن العلم والكتابة، وهذه الثانية تتضمن المشيئة والخلق، والمجموع أربعة. فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. الشرح: هذا بيان للمرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة من مراتب القدر. أشار إلى الثالثة بقوله: فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. النافذة هي الماضية التي لا رد لها. إذن مشيئة الله نافذة يعني أنه لا يردها أحد، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، يعني إذا أراد الله شيئا فلا يرده أحد، فهي إذا شاء الله شيئا فإنه لا بد أن ينفذ، لا بد أن يقع. ونعني بذلك المشيئة أو الإرادة الكونية. والشاملة وهي العامة لكل شيء من الموجودات والمعدومات. وقوله هو الإيمان، أي ومعنى الإيمان بهذه المرتبة اعتقاد أن ما شاء الله كان أي وجد. فكان هنا تامة وليس ناقصة، كان ناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر، ومعناها واضح: كان زيد قائما، كان زيد كريما. وأما كانت تامة فعملها النحوي أنها ترفع الفاعل فقط ولا تحتاج إلى اسم ولا خبر. وأما معناها فإنها تعني الوجود أو الثبوت أو الحدوث. فتقول: كان زيد في الغرفة، يعني وجد في الغرفة. كان ومنه قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة، يعني وإن وجد ذو عسرة. فهذه ترفع الفاعل، وهي كان التامة هنا. وما لم يشأ لم يكن، أي لم يوجد. وأنه ما في السماوات من حركة ولا سكون إلا مشيئة الله، أي لا يحصل شيء من ذلك إلا وقد شاءه الله سبحانه. لا يكون في ملكه ما لا يريد وقوعه كونا وقدرا. الشرح هنا قيد بهذه الجملة بقوله: ما لا يريد وقوعه كونا. فلا يقع في ملك الله عز وجل شيء وهو سبحانه لا يريده كونا. لماذا نقول نقيد بهذا القيد؟ لأنه قد يقع في ملك الله عز وجل شيء وهو لا يريده لكن شرعا. فوقوع المعصية واقع في ملك الله وهو لا يريده، لا يريده كونا أم شرعا؟ لا يريده شرعا. وأما كونا فقد أراد وقوعه. فالمصنف هنا يتحدث عن الإرادة الكونية، فهو يقول: لا يقع في ملك الله وهو هذا الكون، لا يقع شيئا وهو لا يريده، أي لا يريد وقوعه كونا وقدرا. وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. كيف قدير على الموجودات والمعدومات؟ قدير على موجود بأن يغيره أو يعدمه، مثل الإنسان مثلا موجود أمامنا، فالله قدير على هذا الإنسان بأن يغير من خلقته بمرض أو نحو ذلك أو يعدمه، وقدير على المعدومات بأن يوجدها إلى هذا الكون. فالإنسان في السابق كان معدوما لم يكن شيئا مذكورا، ثم نقله الله عز وجل من العدم إلى الوجود، فالله عز وجل قدير على الموجودات وعلى المعدومات لدخولها تحت عموم كل شيء. فالله قد أخبر في آيات كثيرة أنه على كل شيء قدير. وقوله: فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، هذا فيه إشارة إلى المرتبة الرابعة، وهي مرتبة الخلق والإيجاد. فكل ما سوى الله فهو مخلوق، وكل الأفعال خيرها وشرها صادرة عن خلقه وأحداثه لها. لا خالق غيره ولا رب سواه. قد يقول قائل هذا معروف أنه لا خالق إلا الله، فلماذا يذكره المصنف؟ نقول إنه يريد أن يرد على القدرية الذين أثبتوا خالقا غير الله، فقالوا إن العبد يخلق فعل نفسه، فقال المصنف لا خالق غيره، فالله هو الذي خلق كل شيء وخلق أفعال العبد وخلق الطاعات والمعاصي، فيريد بهذا الجملة الرد على القدرية. ولما فرغ الشيخ من ذكر مراتب القدر نبه على مسائل تتعلق بهذا الموضوع. هذه ثلاث مسائل، كل مسألة أهم من أختها، وهي مسائل عظيمة جدا جدا جدا. فهم هذه المسائل يحل كثيرا من الإشكالات التي ظل بسببها كثير من الأقوام. المسألة الأولى أنه لا تعارض بين القدر والشرعي. المسألة الثانية لا تعارض بين تقدير الله وقوع المعاصي وبغضه لها. المسألة الثالثة لا تعارض بين تقدير الله لأفعال العباد وكونهم يفعلونها باختيارهم. هذه ثلاث مسائل، كل مسألة منها تحتاج إلى شرح وإلى توضيح، وسيوضحها المصنف الآن إن شاء الله. نعم. إذن هذا المبحث سيذكر فيه المصنف ثلاث مسائل متعلقة بالقضاء والقدر، وسيختم الكلام عن الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقضاء والقدر. المسألة الأولى أنه لا تعارض بين القدر والشرع، يعني لا تعارض بين كون الله عز وجل قد قدر كل شيء، وأنه سبحانه يعلم مسبقا من المطيع ومن العاصي، وفي نفس الوقت أمرك بالطاعات ونهاك عن المعاصي، لا تعارض بينهما. لأن الهدف من وجود هذه الدنيا أصلا هو الاختبار، والله عز وجل يريد أن يبتلي الناس وأن يختبرهم، لأن هذه الدار ليست للاستقرار، وإنما هذه الدار مؤقتة لاختبار الناس. والثاني، المسألة الثانية، ولا بين تقديره للمعاصي وبغضه لها، يعني أيضا لا تعارض بين كون الله عز وجل قد قدر هذه المعاصي وأراد وقوعها كونا، وفي نفس الوقت يحبها أو يبغضها. يبغضها، قدر الكفر ولا يرضاه، قدر المعاصي ولا يرضاها. هل هناك تعارض بين هذين؟ لا، لأن الدنيا دار اختبار، الدنيا دار اختبار. وهذا قد يحصل للإنسان نفسه، قد يحصل للإنسان نفسه أنه أحيانا يسمح بوجود شيء هو يبغضه لحكمة يريدها، مثل أن الإنسان حين يشرب الدواء المر، يشرب الدواء المر بإرادته، هل هو يحبه؟ لا يحبه، لا يحبه، ومع ذلك يشربه. لماذا؟ لما يترتب عليه من منافع. فكذلك وجود إيجاد الله عز وجل للمعاصي لا يلزمه أنه يحبها سبحانه، بل إنه أوجد هذه المعاصي لحكم قد نعلمها وقد تخفى علينا. ومن هذه الحكم أن وجود الشر يترتب عليه كثير من الأعمال الصالحة التي تقاوم هذا الشر، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والجهاد ومجاهدة النفس ووقوع الإنسان أصلا في المعاصي ثم يرجع ويتوب. إذا لم تكن هناك معاصي كيف ستكون هناك توبة وإنابة وندم؟ وكثير من آثار أسماء الله عز وجل تظهر بوجود الشر. فيعني على الإنسان أن يتذكر دائما أن هذه الدار لم تخلق للخير فقط، وإنما خلقت وفيها خير وفيها شر. نعم، هذا موضوع طويل جدا، لكن المصنف هنا اختصره وتفصل فيه أكثر في رسالة له أخرى، وهي رسالة التدمرية التدمرية، وهي رسالة أكبر من الواسطية، وتدرس بعد الواسطية بكتاب. يعني الأصل أن الطالب يدرس الواسطية ثم يقرأ الحموية ثم يقرأ التدمرية. التدمرية هي النهاية، وهي تدمر كل شيء بأمر ربيعها. تدمر يعني صحيح، هي تدمر الكثير من البدع والضلالات، وهي نسبة إلى تدمر في سوريا أظن تدمر، نعم. والحموية نسبة إلى حماة، وأيضا هي في سوريا، نسأل الله أن يفرج عنا وعنهم. والواسطية نسبة إلى إيش؟ ولا نسيتم واسط، أين تقع؟ في العراق. في العراق، لأن الرجل الذي طلب منه كتابة هذا الكتاب قاضي من قضاة واسط. طيب، يقول: ومع ذلك، يعني ومع كونه قدر، فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله. هذا هو الشرع. الشرع عبارة عن أوامر ونواهي. فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. يحب الصالحين مع أنه يعلم مسبقا من الذي سيكون صالحا، واضح؟ ويبغض الكافرين وهو يعلم مسبقا أنهم سيكفرون. يريد المصنف أن يبين أنه لا تعارض بينهما. الشرح: لما قرر الشيخ رحمه الله القدر بمراتبه الأربع، العلم والكتابة والمشيئة والإرادة والخلق والإيجاد. الخلق والإيجاد شيء واحد، والمشيئة والإرادة شيء واحد، فالمجموع أربعة مع العلم والكتابة أربعة. وأنهما من شيء يحدث إلا وقد علمه الله وكتبه وشاءه وأراده وأوجده. بين هنا أنه لا تعارض بين ذلك وبين كونه أمر العباد بطاعته ونهاهم عن معصيته، ولا بين تقديره وقوع المعصية وبغضه لها. فقوله ومع ذلك أي مع كونه سبحانه هو الذي علم الأشياء وقدرها وكتبها وأرادها وأوجدها، فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. كما دلت على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة أمر فيها بالطاعة ونهى عن المعصية، ولا تعارض في ذلك بين شرعه وقدره كما يظنه بعض الضلال الذين يعارضون بين الشرع والقدر. إذن هذه هي المسألة، وهي مسألة التوفيق بين إيماننا بالقدر وبين إيماننا بالشريعة. هذه هي المسألة التي انقسم حولها الناس إلى ثلاث أقسام. يقول الشيخ رحمه الله في هذا الموضع في رسالته التدمرية، يقصد بالشيخ المصنف في رسالته التدمرية، وهي مطبوعة، طبعت مع الفتاوى وطبعت مفردة. قال: وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. الفرقة الأولى المجوسية، هؤلاء ماذا فعلوا؟ نحن عندنا قدر وعندنا شرع، عندنا قدر وعندنا شرع. المجوسية كذبوا بالقدر، لا يؤمنون بالقدر، يعني لا يؤمنون أن الله عز وجل علم الأشياء وكتبها. لكن هل ينكرون الشريعة؟ لا، يقرون بالشريعة، يقرون أن الله عز وجل أمر ونهى. لذلك هم حتى يتخلصوا من هذا الإشكال، وهو أنه كيف كتب كل شيء ويعلم كل شيء ثم يأمر وينهى؟ ما الفائدة من أمر والنهي إذا كان سبحانه يعلم كل شيء؟ واضح الإشكال؟ فهم تورطوا في التوفيق بين هذين الأمرين، فما الحل؟ قالوا: ننكر واحدا منهما وهو القدر. نقول: إذن لا يوجد قدر أصلا، وإنما أنت مأمور هكذا مباشرة بأن تفعل الطاعات وأن تترك المعاصي، ثم إن أطعت أدخلك الجنة وإن عصيت أدخلك النار، ولا هذه الأمور ليست معلومة مسبقا ولا مكتوبة ولا شيء. هذه الفرقة إيش؟ الأولى، تسمى بالمجوسية، وسنعلم لماذا. طيب الفرقة الثانية العكس، العكس، قالوا نؤمن بإيش؟ نؤمن بالقدر، نؤمن أن الله عز وجل كتب كل شيء ويعلم كل شيء، ولكنهم أنكروا ماذا؟ أنكروا الأمر والنهي، أنكروا الشريعة، وهؤلاء ذكرهم الله عز وجل في القرآن كما سنعرف الآن. الفرقة الثالثة وهم الإبليسية، هؤلاء أقروا بالاثنين، قالوا نؤمن بالقدر ونؤمن بالشرع. إذا ما الفرق بيننا وبينهم؟ أنهم يقولون نحن نؤمن بالاثنين، ولكن في نفس الوقت نطع يعني يطعنون في حكمة الله عز وجل، يقولون هذا تناقض، تناقض، حين أمر بالطاعات وفي نفس الوقت هو يعلمها مسبقا، يقولون هذا تناقض، وهذا الذي قاله إبليس. لذلك سموا الإبليسية، سموا الإبليسية لأن إمامهم أو أستاذهم في هذه المسألة هو إبليس. فإبليس كان يقر بأن الله عز وجل قدر كل شيء، وأيضا يقر أن الله عز وجل يأمر وينهى، ولكنه طعن في حكمة الله عز وجل وشكك فيها، فقال أسجد لمن خلقت، خلقت طينا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهو لا ينكر أن الله يأمره، هل هو قال له لا أنت لم تأمرني؟ لم يقل ذلك، وأيضا لم يقل أنك لم تقدر هذه الأشياء، هو يقر بالاثنين. إذا ما مشكلته؟ هو يقول هذا ليس بعدل، هذا ظلم. نعم نعم، بما أغويتني صحيح، هو يسلم يعني بالأمور المقدرة مسبقا، فلكنه ماذا يقول؟ يقول هذا الأمر ليس بعدل، حين تأمرني بالسجود لآدم هذا ليس بعدل، لأني أنا خير منه، يعني أخير منه. هذه هي الفرقة الثالثة. بقي من؟ أهل السنة. أهل السنة ماذا يقولون؟ يقرون بالاثنين، وفي نفس الوقت يقولون لا تعارض، لا تعارض بينهما، لأن هذه الدار دار ابتلاء واختبار، دار ابتلاء واختبار. وقد يحصل على مستوى الدنيا أن الإنسان يأمر أولاده بشيء، ولله المثل أعلى، لكن من باب أن هذا حتى في أمور الدنيا يمكن وليس فيه تناقض، يعني الأب قد يأمر أولاده وينهاهم عن شيء وهو يعلم مسبقا من سيعطي، من سيعصي ومن سيطيع بخبرته في التعامل معهم وبمعرفته بتاريخ هذا الابن، ومع ذلك هو يأمرهم وينهاهم مع علمه بمن سيطيع ومن سيعصي، ثم بعد ذلك يكافئ المطيع ويعاقب العاصي. وكما ذكرنا سابقا أن هذه الأمور لولا أن أهل البدع خاضوا فيها لكان السكوت عنها أفضل وأسلم، لأن عامة الناس لا يستشكلون هذه الأمور أصلا، صح ولا؟ كثير منا لولا أنه قرأ هذا الكتاب لم تخطر هذه المسألة في ذهنه. فعامة الناس يؤمنون بالقضاء والقدر، وفي نفس الوقت يؤمنون بأن الله له الأمر والنهي، ولا يرون في ذلك تعارضا ولا تناقضا. لكن هؤلاء كثير منهم لما تشبعوا بالفلسفة أدخلوا هذه الأمور في الدين وتكلموا فيها بالبدعة، فاضطر أهل السنة إلى أن يتكلموا فيها ويبينوا فيها الصواب. يقول المصنف: الفرقة الأولى المجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه. ثم بعد ذلك قسمهم ابن تيمية إلى قسمين: الغلاة والمقتصدون. فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، أنكروا العلم والكتاب، فينكرون العلم السابق أن الله عز وجل يعلم بالأمور مسبقا، وينكرون أن الله عز وجل كتبها، وهذا ذكرنا لكم سابقا في الدرس أمس أن منكروه اليوم في عصر المصنف إيش؟ قليل. قال فأما هذا القدر، قال قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل كما تقدم معنا أمس. ومقتصدوهم، مقتصدوهم هم عموم المعتزلة، أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. طيب، إذن هذه هي الفرقة الأولى. نعم، وهم نفسهم القدرية، المقصود بالمجوسية هنا هم نفسهم القدرية الذين مروا معنا. وقلنا إنهم سموا قدرية لأنهم غلوا في النفي، غلوا في النفي، وذلك في مقابل الجبرية الذين غلوا في الإثبات. فالغالب أنهم إذا أطلق القدرية فالمراد بهم النفاه، المراد بهم النفاه الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه. ولماذا سموا مجوسية؟ تقدم أيضا معنا أنهم سموا بذلك لأنهم شابهوا المجوس. شبههم في ماذا؟ في ماذا شبهوا المجوس القدرية؟ جاء في بعض الآثار، بعض العلماء يحسنها، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القدرية مجوس هذه الأمة، لكن يعني في ثبوته مرفوعا كلام، لكنه جاء موقوفا. على كل حال هو جاء في الآثار القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا سموا بذلك؟ نسيتهم. أحسنت. سمعتم؟ القدرية أو المجوس يعتقدون أنه هناك خالقان أو إلهان، إله الخير وإله الشر. النور هو إله الخير والظلمة هي إله الشر، وذكرنا لكم بيت المتنبي سابقا. طيب، كيف شابهوا القدرية المجوس؟ أنهم أثبتوا خالقين، خالق لهذا الكون وهو الله عز وجل، وخالق لفعل العبد نفسه وهو من؟ العبد نفسه. طيب، الفرقة الثانية المشركية، ليس المشركين، المشركية. ليس المراد أنهم مشركون، وإنما المراد أنهم شابهوا المشركين، يعني أن سلفهم في هذه المقولة هم المشركون الذين حكى الله عز وجل مقالتهم في القرآن، وهم الذين احتجوا بالقدر على فعل الشرك. لو شاء الله ما أشركنا، صح ولا؟ الكفار قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا في أكثر من آية. عندكم هنا في سورة الأنعام، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، يعني إذا كان الله عز وجل لا يريدنا أن نشرك فلن يسمح لنا بأن نشرك، لن يجعلنا نوقع الشرك في كونه. وهذا تماما كما يقول بعض الناس حين يقال له لا تشرب الخمر، يقول لو شاء الله نعم لما شربت الخمر. تقول له لماذا لو تصلي؟ يقول لك إذا شاء الله هدايتي سأهتدي، إذا شاء الله أن أصلي سأصلي. لماذا إذن لم تصلي؟ لأن الله لم يشاء. صح؟ هذا الرجل الذي يقول هكذا، لو أخذ منه شخصا 1000 ريال، طيب، وجاءه قال له أين مالي؟ وقال له الله عز وجل لا يشاء أن أرجع لك هذا المال، إذا شاء الله أن أرجع لك المال سأرجعه لك، انتظر. هل سيقبل هذا الكلام؟ لن يقبل. ويقال له اجلس في بيتك ولا تتوظف، لأنه إذا شاء الله لك المال سيأتيك في بيتك، وإذا لم يشاء لن يأتيك، ولا تتزوج، لأنه إذا شاء الله لك الأولاد سيأت، وهكذا إلى ما لا نهاية، لن يقبل لن يقبل. فهذا يدل على اتباع الهوى. فهؤلاء يعني المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر، انظرهم يحتجون برتبة من مراتب القدر وهو المشيئة، يحتجون بها، وأنكروا الأمر والنهي. لذلك هؤلاء لا يلتزمون بالأوامر ولا بالنواهي، تمسكا بالقضاء والقدر، تمسكا بالقضاء والقدر. قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي فهو من هؤلاء. وقد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة، يعني هذا المذهب منتشر كثيرا عند المتصوفة الذين يتركون العمل، يتركون العمل بحجة القضاء والقدر. الفرقة الثالثة والأخيرة وهم الإبليسية. هؤلاء شابهوا إبليس حين أقر بالأمرين لكنه طعن في حكمة الله عز وجل، فهو يقر أن الله قدر كل شيء، وفي نفس الوقت يقر أن الله يأمر وينهى، لكنه يرى أن ذلك فيه تناقض. الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى، وطعنوا في حكمته وعدله، يعني قالوا هذا فيه تناقض وليس بحكمة ولا بعدل، كما يذكر ذلك عن إبليس مقدمهم، مقدمهم يعني إمامهم. نعم، كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب. نعم، جاء يعني في كتب أهل الكتاب ما يسمى بالاعتراضات الإبليسية، الاعتراضات الإبليسية، ذكرها الشهرستاني في كتابه الشهير بالملل والنحل، وذكر أنها واردة في شروح الإنجيل الأربعة، ومذكورة في التوراة على شكل مناظرات بين إبليس وبين الملائكة. خلاصة هذه الاعتراضات الإبليسية عبارة عن نقاش وحوار بين إبليس وبين الملائكة، وفي هذه الحوارات أو النقاشات يعني إيش ما يكون بالمناظرة، يقر فيها إبليس بالقضاء والقدر وبالشرع، لكنه يرى أن ذلك تناقض ويطعن في حكمة الله عز وجل، ويبين لهم كيف أن الإقرار بهذين الأمرين يلزم منه، يلزم منه الطعن في الحكمة. هذه الحوارات الإبليسية سمى عند العلماء بالاعتراضات الإبليسية، وذكرها كما قلت لكم الشهرستاني في كتابه الشهير بالملل والنحل. الملل والنحل من أشهر الكتب التي تتحدث عن الفرق، يذكر لك الفرقة ثم يقول لك ماذا تعتقد هذه الفرقة ومتى نشأت ومن مؤسسها إلى آخره. وأيضا هناك كتاب الفصل، الفصل في معرفة الملل والنحل لابن حزم الأندلسي، وهناك الفرق بين الفرق للبغدادي، كتب كثيرة جدا تتناول هذا الباب، يعني تاريخ الفرق، كثير منها طبعا انقرض وبعضها موجود، موجودة في شروح الإنجيل، وأيضا ذكرت في التوراة على شكل مناظرة. هل هذه ثابتة؟ هذه المعترضات ثابتة؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: هي من وضع، هذا طبعا يعني ليس موجودة في الشرح عندكم، هو تعليق، قال: هو من وضع بعض المكذبين بالقدر إما من أهل الكتاب أو من المسلمين. يعني ابن تيمية يقول أن هذه الاعتراضات، هذه القصة مكذوبة، مكذوبة لا تصح. وقال ابن القيم: لا بد من الجواب عنها سواء صدرت منه أو قيلت على لسانه، فلا ريب أنها من كيده. ابن القيم يقول بغض النظر عن إسناد هذه الاعتراضات، هي سواء كان إبليس قالها بلسانه أو قيلت على لسانه، يقول لا بد أن نجيب عنها لأنها تتضمن شبهات، تتضمن شبهات، وإذا جاءتنا شبهة على الإسلام لا يهمنا من القائل، المهم أنها شبهة قيلت، فنحن نتصدى للرد على هذه الشبهة بغض النظر من قالها. فابن القيم يقول هي في النهاية من كيد إبليس، في النهاية هي من كيد إبليس، وهذا ذكره ابن القيم في الصواعق وأجاب عن هذه الاعتراضات، كلها تتعلق بالقضاء والقدر ونحو ذلك. طيب، والمقصود أن هذا مما تقوله أهل الضلال، وأما أهل الهدى هذه الفرقة الرابعة وهم المسلمون أهل السنة، وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا. إيش يعني بهذا وهذا؟ بالقضاء والقدر والشريعة، ويؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وهو على كل شيء قدير، وحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه في إمام مبين. انتهى كلام ابن تيمية المنقول من التدمرية. وقوله وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، أي يحب من اتصف بالصفات الحميدة كالتقوى والإحسان والقسط يعني العدل، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كما أخبر بذلك في آيات كثيرة لما اتصفوا به، لما اتصفوا به من الإيمان والعمل الصالح، ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين، أي لا يرضى من اتصف بالصفات التي يبغضها كالكفر والفسوق وسائر الصفات الذميمة، ولا يأمر بالفحشاء وهي ما تناهى قبحه من الأقوال والأفعال، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد لقبحهما ولما فيهما من المضرة على العباد والبلاد. طيب، الآن هذه الأمور كلها معروفة، يعني كلنا نعلم أن الله يحب المتقين ويبغض الكافرين، صح؟ طيب، ما الفائدة من هذا؟ ما الجديد في هذا؟ ماذا يريد أن يصل إليه المصنف بهذا الكلام؟ قال الشارح: ويريد الشيخ رحمه الله بهذا الكلام الرد على من زعم أن الإرادة والمحبة بينهما تلازم، يعني الله عز وجل أراد الكفر، صح؟ وأراد وقوع المعاصي، صح ولا؟ في الكون أراد وقوعها في الكون، يقولون يلزم من هذا أنه يحبها، ما دام أرادها إذن يحبها، واضح هذا؟ فيقولون كما أنك أنت لا تريد شيئا إلا وهو محبوب لك، فأنت تريد أن تنجح وأنت تحب النجاح، تريد أن تتوظف وأنت تحب الوظيفة، تريد أن ترزق بالأولاد وأنت تحب ذلك، فكذلك حين أراد الله عز وجل وقوع هذه المعاصي فلا شك أنه يحبها، لأنه هناك تلازم بين الإرادة وبين المحبة، يرون أن الإرادة والمحبة متلازمان، يلزم من الإرادة المحبة. هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. فالمصنف حين سرد هذه الآيات أراد أن يرد على هؤلاء، وهو أنه أصلا حتى على مستوى الإنسان ليس صحيحا، فالإنسان قد يريد شيئا وهو لا يحبه. فالإنسان مثلا في السابق كان السفر قطعة من العذاب، يريد السفر وهو لا يحبه، ولكن لما يترتب على السفر من مصالح وهو الوصول إلى المحبوب فهو يفعله. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، الإنسان يذهب إلى الجهاد وهو يكره الموت، يذهب بإرادته أو بدون إرادة، بإرادته، فهو يريد شيئا يكرهه أو لا يكرهه، وهو يعلم أنه إذا ذهب لساحة القتال قد يقتل ومع ذلك يذهب. لماذا؟ لأنه يريد ما بعد ذلك، هو يؤمن بالجنة ويؤمن بمكافأة الشهداء. وهكذا المرأة تحمل وهي تعلم ما يترتب على الحمل من عذاب ومن مشقة ومن أمراض ومن إلى آخره ومن آلام، ومع ذلك تريد ذلك، فهل يلزم منه أنها تحب ما يصاحب الحمل من آلام ومن أسقام نحو ذلك؟ لا، وإنما لحكمة أخرى وهي لذة الولد. وهكذا الله عز وجل حين أراد الكفر أو أراد المعاصي فإنه لا يحبها، وإنما إذن طبعا إذن هم يقولون فلماذا إذن أوجدها؟ أوجدها لمصالح أخرى تحصل بسبب هذا الشر، فلولا الشر لما كان هناك توبة، لما كان هناك إنابة، لما كان هناك رجوع، ولا نصيحة، ولا أمر معروف، ولا نهي عن منكر، ولا جهاد، ولا يعني تكون هناك مجاهد للنفس إلى غير ذلك. نعم. إذن يقول المصنف: ويريد الشيخ رحمه الله بهذا الكلام الرد على من زعم أن الإرادة والمحبة بينهما تلازم، فإذا أراد الله شيئا فقد أحب، وإذا أشاء شيئا فقد أحب. هذا قول باطل، والقول الحق أنه لا تلازم بين الإرادة والمحبة أو بين المشيئة والمحبة، أعني الإرادة والمشيئة الكونية، فقد يشاء الله ما لا يحبه، وقد يحب ما لا يشاء وجوده. قد يشاء الله شيئا وهو لا يحبه، مثل المعصية، وقد يحب شيئا وهو لم يشاء وجوده، صح ولا لا؟ ألا يحب الله عز وجل لأبي جهل أو لأبي لهب أن يؤمنوا؟ يحب ذلك أو لا؟ لكن هل شاءه؟ لم يقع. مع ذلك أبو لهب مكلف بأن يؤمن، مطالب بأن يؤمن، ولكن الله عز وجل هنا أحب شيئا ولم يشاءه. الله عز وجل يحب من المسلمين كلهم أن يصلوا، صح؟ لكن هل وقع ذلك؟ لا. كثير من المتسمين الإسلام لا يصلون. إذن قد يشاء شيئا مما يحبه ولا يقع، وقد يحب شيئا، قد يحب شيئا ولا يقع، وقد يقع شيء وهو لا يحبه. وهذا تقدم معنا في مبحث التفريق بين الإرادة الربانية والإرادة الكونية والإرادة الشرعية. مثال الأول: مشيئة وجود إبليس وجنوده. مشيئة وجود إبليس وجنوده، الله عز وجل شاء وجود إبليس، لكن هل يحب ذلك؟ لا. ومشيئته العامة لما في الكون مع بغضه لبعضه. ومثال الثاني: محبته لإيمان الكفار وطاعات الكفار، ولم يشاء وجود ذلك منهم، ولو شاءه لوجد. وهذا قلنا لكم كما يحصل في شرب الدواء المر، ومثل العلاج بالكي، العلاج بالكي هذا مكروه للنفوس، ومع ذلك الإنسان يفعله. طيب، هنا مبحث الثالث أو المسألة الثالثة، وهي: لا تنافي بين إثبات القدر وإسناده أفعال العباد إليهم. هذا نقف عليه ونكمل إن شاء الله يوم الأحد بعد صلاة العشاء بربع ساعة، ولم يتبقى على الكتاب إن شاء الله إلا القليل، نحاول أن نختمه إن شاء الله في أقرب وقت ممكن إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.